بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. إذن جبريل عليه السلام لم يأخذه من اللوح المحفوظ، وكذلك لم يلقي ربنا عز وجل في روعه معاني، هذه المعاني يفهم منها ما أراد الله كما تقوله الأشعرية، فإن الأشعرية يقولون أن جبريل عليه الصلاة والسلام ذهب فأخذ القرآن من اللوح المحفوظ قرأه ثم أنزله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من يقول إن الرب عز وجل ألقى في روع جبريل عليه السلام شيئا من المعاني ففهم مراد ربه فأنزل ذلك إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعبير نفسه، أي بتعبير جبريل عليه الصلاة والسلام، إما حكاية وإما عبارة على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب كذلك الكلابية كما سبق معنا. فمذهب أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه فأنزله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعه من ربه، ثم بعد ذلك بلغ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة ما سمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل كذلك من مذهب الأشعرية أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من المعاني فعبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما فهمه من تلك المعاني، فعبر عن قول ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه، بدأ من ربنا عز وجل ولم يبدأ من جبريل ولا كذلك من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإليه يعود، إذا كان الرب سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ بهذا القرآن فهو الذي يعود إليه الوصف، فيقال هذا القرآن أو هذا الكلام من صفات ربنا عز وجل، ليس من صفة جبريل ولا كذلك من صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المتكلم به هو الذي يوصف به وإليه يعود، أي يعود إلى الرب سبحانه وتعالى وصفا. وقيل إليه يعود أي يرفع القرآن يوم القيامة، يرفع من الأرض إلى السماء. هذا من علام هذا في أواخر الساعة أو في أواخر أيام وقرب الساعة وقرب القيامة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله وإليه يعود يفسر بهذين التفسيرين: التفسير الأول إليه يعود وصفا، أي لا يوصف به لا محمد ولا كذلك جبريل عليهما الصلاة والسلام، إنما يوصف به الرب الذي تكلم به. قال والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. قال والله لا إلى من بلغه مؤديا، جبريل عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمؤدي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبلغ والمؤدي إلى الأمة. إذن هل يقال بأن القرآن يعود إلى جبريل؟ يقال لا، وإن أضيف إليه. وكذلك لا يقال بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أضيف إليه، لأن الإضافة إلى جبريل هذه لها شأن آخر، والإضافة كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإضافة إلى الله فهذه حقيقة، إذا أضيف القرآن إلى الله هذه إضافة حقيقية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به. وإذا أضيف إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى جبريل عليه الصلاة والسلام فهذه الإضافة يقال لها إضافة تبليغ وإضافة تأدية، كقوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، فأضيف هذا القول هذا القرآن أضيف إلى الرسول الكريم. فهل معنى ذلك أن هذا القرآن من صفتي ومن كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب لا، إنما هذه إضافة تبليغ وإضافة تأدية. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. قال والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، أي لا كلام القارئ. وكان هو أي القارئ وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وهذا رد على بعض الفرق الذين يقولون بأن القارئ لو قرأ القرآن قالوا فإننا نسمعه من الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل، والواقع وكذلك العقل يرد وكذلك يبطل هذا القول. فنحن إذا سمعنا القارئ يقرأ القرآن فالصوت صوت القارئ، وأما المسموع فهو كلام الباري سبحانه وتعالى. قال وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، أي الرب سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ. قال ولأنه مكتوب في المصاحف، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذه أدلة على أن القرآن الكريم الذي سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه، والذي بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل، أي لفظ القرآن، لفظ القرآن، قال والقرآن في الأصل أي في لغة العرب مصدر كالقراءة، يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. فالقرآن في أصل اللغة معناه بأنه هو القراءة، فهو مصدر قرأ، فقرأ له مصدران، قرأ قراءة هذا المصدر الأول، وقرآنا هذا المصدر الثاني، فالقرآن بمعنى القراءة. قال كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن ما معنى قرآن؟ إن قرآن الفجر، ما معنى قرآن ها هنا؟ هل معنى قرآن ها هنا هذا المنزل من الله سبحانه وتعالى، أو المراد بالقرآن ها هنا القراءة؟ إن قرآن الفجر، إيش معنى ذلك؟ أي قراءة الفجر. فها هنا قرآن استخدم على أصله، أي على أنه مصدر. قال ويراد به هنا، هنا في هذه الفصول، قال ويراد به هنا أن يكون علما على المنزل. فإذا قرأت القرآن، ما معنى القرآن ها هنا؟ فإذا قرأت القرآن، ما معنى القرآن؟ هل معنى القرآن القراءة؟ فإذا قرأت القراءة، أو المراد بالقرآن ها هنا المنزل من الله سبحانه وتعالى؟ الجواب ماذا؟ الثاني. إذن القرآن لفظ أصله مصدر قرأ بمعنى قراءة، بمعنى قراءة، تقول قرأت الكتاب قراءة، وتقول قرأت الكتاب قرآنا بمعنى واحد. ثم بعد ذلك نقل من هذا الأصل إلى معنى آخر، بأن صار علما على المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. وقوله قل نزله روح القدس من ربك يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، من ربك، من ها هنا حرف جر يفيد الابتداء. إذن جبريل عليه السلام روح القدس هو الذي سمعه من ربه سبحانه وتعالى، فكان الابتداء من الله سبحانه وتعالى. قال يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نواصل الدرس أم ترون بأنه حماء؟ ها حماء، يعني نكتفي بهذا؟ ها؟ كيف نواصل قليلا؟ قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، نعم كلام شيخ الإسلام ما زال، قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، وهذا الباب أي باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخر. هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، في الجنة وكذلك في الموقف، كما ثبت في ذلك الأدلة أن رؤية المؤمنين لربهم تكون في الموقف قبل أن يدخلوا الجنة، وكذلك يكون إذا دخلوا الجنة. وقوله هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين، في الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أين إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى؟ ها، وجوه يومئذ ناظرة، هذا دليل على الرؤية أم لا؟ ها نعم. والثانية إلى ربها ناظرة، كذلك ثنتين. لا، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد بمعنى البهاء والحسن، بمعنى البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء ها هنا بمعنى الرؤية والإبصار، بمعنى الرؤية والإبصار. قال وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة، المعتزلة يقولون بنفي الجهة، بنفي أن يكون الرب سبحانه وتعالى في جهة العلو، وكذلك ينفون سائر الجهات، فهو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، هكذا تقول المعتزلة والجهمية إلى غير ذلك من أهل البدع والضلال. فإذا نفوا الجهة إذن يلزمهم كذلك نفي إيش؟ نفي الرؤية، لأن الشيء لا يمكن أن يرى إلا إذا كان في جهة، فأنت لا ترى الشيء إلا إذا كان في العلو أو كان في السفل أو كان عن اليمين أو كان عن الشمال أو كان أمامك أو كان خلفك إلى غير ذلك من الجهات، فلا بد أن يكون ذلك المرئي الذي تراه أن يكون في جهة من هذه الجهات حتى تتمكن الرؤية إليه. فمن شروط الرؤية أن يكون المرئي في جهة، فالمعتزلة نفوا الجهة، فأتبعوا بعد ذلك مسألة الرؤية، فنفوا كذلك الرؤية. قال وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة أي على الله هكذا يقولون، قال وهي شرط في الرؤية، فالرؤية كذلك مستحيلة. قال واحتجوا أي المعتزلة، واحتجوا من النقل بقوله تعالى، النقل كما هو معروف من الكتاب والسنة، قال بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وسيأتي بيان وجه الصواب في هاتين الآيتين والرد على المعتزلة. قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، فوقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض. وأما المعتزلة فخرجوا من التناقض، ولكن لا يزالوا جاحدين منكرين للأدلة المثبتة للجهة والأدلة المثبتة للرؤية، الأدلة المثبتة لجهة العلو، وكذلك أنكروا الأدلة المثبتة لرؤية الرب سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة فتناقضوا، فنفوا الجهة ثم ذهبوا يثبتون الرؤية، لا شك أنه تناقض، لكن من حيث أنهم أثبتوا الرؤية هذا أخف من إنكاره المعتزلة للرؤية، لكن لا يزالون في التناقض. قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، فسروا الرؤية بتفسير مستحيل لا يقع أبدا، كيف نرى الله في سائر الجهات؟ هذا أمر مستحيل، وكما قال بعض العلماء يلزم من ذلك أن يقتلب هذا الجسم أي أجسامنا أن يقتلب كله عيونا، كيف سنرى الله في سائر الجهات؟ هذا أمر مستحيل، وأمر لا يكون إلا إذا كان هذا الجسم الذي يرى ربه أن يكون كله عيونا. قال: ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة، أي رؤية قلب ومعرفة. قال: لا بالبصر، أي لا بالعين. وقال: المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. لما ردوا على هذا المذهب أهل السنة، ردوا على هذا القول أنها رؤية بالبصيرة وبالقلب، قال أهل السنة والجماعة: هذا القول موجود في الدنيا، فإن المؤمن يعرف ربه سبحانه وتعالى، يعرفه بأسمائه ويعرفه بصفاته، ويعرفه كذلك بأفعاله إلى غير ذلك مما جعله الله سبحانه وتعالى معروفا لدى الخلق. فذهبوا يقولون، أي الأشاعرة قالوا: معنى الرؤية يوم القيامة زيادة العلم وزيادة التجلي والانكشاف القلبي، هكذا قالوا. قال: وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، وكذلك حجة على الأشاعرة الذين تأولوا الرؤية. قال: فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار إلى ربها ناظرة، ومعروف في لغة العرب بأن نظر إذا عدي بإلى فمعناه الإبصار بالعين، الإبصار والرؤية بالعين. قال: فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته، بمعنى نظرت إليه أو قلت بصرته، هذا كله بمعنى واحد. قال: ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه، أي الذي ينظر إليه هو الرب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هو الرب سبحانه وتعالى الذي يرى بالأبصار يوم القيامة. قال: وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، قالوا إلى مفرد آلاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قالوا إلى مفرد آلاء. ما معنى آلاء؟ معنى الآلاء النعم. قالت المعتزلة: إلى بمعنى النعمة، مفرد آلاء، إلى ربها ناظرة بمعنى أنها منتظرة للنعم، هذه المخلوقات المؤمنة منتظرة لنعم ربها عز وجل. وأول الآية يرد عليهم: وجوه يومئذ ناظرة، ها هنا النعمة حصلت، وهي النظارة والبهاء والحسن إلى غير ذلك، هذه النعمة حصلت، فكيف يقال بأنها منتظرة لنعم الله سبحانه وتعالى وقد وقعت هذه النعمة فيهم؟ كذلك إلى مفرد آلاء، قال أهل اللغة: إنما يكتب بالألف لا يكتب بالياء، يعني لا يكتب بالياء، أي لا يكتب إلا بعصا، لا يكتب بالياء، يعني الألف التي هي مطوية، لا يكتب بالألف المطوية التي يقال لها الياء، وإنما إلى مفرد آلاء يكتب بالألف التي هي عصا، ألف العصا. ومعروف بأن الآية بأنها جاءت على رسم الياء إلى ربها ناظرة، فهي حرف الجر وليست هي مفرد آلاء. قال: بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك لأنه متعسف وفيه تكلف وفيه كذلك بعد. طيب نكتفي بهذا.